السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ هذه الأيام تمضي والحلقات تجري، وأنا أريد أن أبلغ بكم سر عظمة هؤلاء الصحابة. وقد ذكرنا أن سر عظمة هؤلاء الصحابة صلاح القلوب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا حبا لك، وأن تملأ قلوبنا شغلا بك، وأن تملأ قلوبنا رضا لك. آمين يا رب العالمين. الصحابة وسر عظمتهم القلوب، معاملات القلوب مع ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى. صحابينا في هذه الحلقة المقداد ابن عمرو، أو اسمه المقداد ابن الأسود. المقداد ابن الأسود كان الفارس الوحيد في غزوة بدر رضي الله عنه، كان الوحيد الذي يقاتل على فرس. مقداد ابن الأسود، قال عبد الله بن مسعود، كان للمقداد ابن الأسود موقف يوم بدر تمنيت أن أقفه وليس لي الدنيا وما فيها. يقول عبد الله بن مسعود: لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما في الأرض جميعا. لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يوم بدر حين خرج، ففوجئ أن القافلة فرت والجيوش أقبلت، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس أخبروني، ما أيها الناس ما تقولون؟ فقام المقداد بن الأسود وقال: يا رسول الله، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، امضي على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول المقداد، وابتسم ودعا له. زي ما قلت لكم كده احيانا، كنت بقول ايه زمان، ان احيانا الموقف بيحتاج كلمة واحدة. كنت بقول ان احيانا يبقى في مصنع كبير وفي مولد مشغل المصنع ده كله، فجأة المولد يبطل، المصنع ده كله يقف، ويروح يجيبوا المهندسين والخبراء والكبار والصغار، يقعدوا يدوروا في المكان ايه اللي وقف المصنع، والاخر يكتشفوا في المولد صمولة كده بشلن. وقالوا لي انهم بيقولوا عنها في بلاد المغرب العربي زنقة، صمولة صننة كده، يركب الصمولة يشتغل المولد، يشتغل المصنع كله. الناس تقعد تضحك، لا حول ولا قوة، ده هي دي اللي كانت معطلة الدنيا كلها. اهو كده، احيانا بعض المواقف تحتاج كلمة واحدة، صمولة. احيانا بعض المواقف تحتاج الى رأي واحد، كلمة واحدة تثبت الناس دي كلها، كلمة واحدة توجه الناس دي كلها، كلمة واحدة. فلذلك كان موقف المقداد ابن عمرو في هذا الموقف الصحابة كلهم خارجين يريدون العير، فإذا بهم يفاجأوا بجيش قريش في وجوههم والعير فرت. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. بعض المؤمنين كان فوجئ، فلما تلاقي واحد يقف يا رسول الله امضي، ما تخلف منا رجل واحد، اتكلم باسمهم وقال كله هيبقى معاك، يثبت وينطلق. لكن مين الرجل اللي يقوم بالموقف ده؟ دي مواقف الرجال. المقداد بن الأسود هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وكان أول من قاتل على فرس رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المقداد حبا كبيرا، وجعله ضمن العشرة الذين كانوا معه في بيت واحد عندما قسم المسلمين بعد الهجرة إلى المدينة إلى عشرات، وجعل كل عشرة في بيت. وهنا حصلت قصة طريفة تدلنا على بركات المقداد، سبحان الله العظيم. قال لما قدمت المدينة أنا وصاحباني لي تعرضنا للناس فلم يضمنا أحد، فأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له، فذهب بنا إلى منزله وعنده أربعة أعنز. الرسول خدنا للبيت وعنده أربع عنزات، أربع معزة، أربع معيز، معزة ومعزة ومعزة ومعزة، أربع عنزات. المعزة أخت هؤلاء الماعز. فقال يا مقداد احلبهن واقسمهن وجزئهن أربعة أجزاء واعطي كل إنسان جزءا. قال له دلوقتي احنا أربعة، الرسول صلى الله عليه وسلم والمقداد والاثنين اللي معاه، وعندنا أربعة أعنز، احلب الأربعة وكل واحد يشرب حليب واحدة. قال فكنت أفعل ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض حاجته فاحتبس، وكل يوم بيحلب الأربع أكواب، يشرب هو واحدة والاثنين اللي معاه واحدة، ويسيب واحدة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم سيدنا النبي خرج بالليل اتأخر، وسيدنا المقداد قاعد مستني، الرسول اتأخر. قال واضطجعت على فراشي فقالت لي نفسي لعل النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهل بيت من الأنصار، فلو قمت فشربت هذه الشربة. سبحان الله العظيم. يقول وانا رأيت كده قلت أقوم بقى إيه أشرب الكوباية بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم تزل بي نفسي تتمادى حتى قمت فشربت، فلما دخل جزء منها في بطني لم يصل إلا لم يصل إلى أمعائي إلا وظللت أعتب على نفسي لما فعلت، وماذا يقول عنك النبي، أفإن جاء النبي صلى الله عليه وسلم الآن جائعا ظمآنا فلا يرى في القدح شيئا، يدعو عليك فتهلك فتكون من أهل النار، وما زلت أقدم وأؤخر وأحدث وأتراجع، فسجيت ثوبا على وجهي وتماوت. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمة تسمع اليقظان ولا توقظ النائم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم العالم الأدب. دخل الغرفة فيها ثلاثة غيره، فقال السلام عليكم ورحمة الله، اللي صاحي يسمع واللي نايم الصوت ده ما يصحيش. قال فكشف عن الإناء فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء وقال اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. فاغتنمت دعوته. سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ادعوا الله على قريش قال إني لم أبعث لعانا ولا شتاما. قال له لا، أنا ما بدعيش على حد، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال لهم ما أقدرش أدعي على حد، ما بحبش أدعي على حد، ما ينفعش أدعو على حد. فلذلك لما شال الطبق لقى فاضي ما دعاش عليه، دعاله اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. قالوا هذا لاستدعاء الطعام، يا رب اللي يطعمنا طعمه واللي يسقينا سقيه، كأنه بيقول حد يطعمنا حد يسقينا. قال فاغتنمت دعوته. شوف الموقف، انك انت عارف احد السلف يذكر عن عبد الله بن المبارك انه كان يسير في طريق فمر بسبيل، سبيل يعني مية للعابر السبيل، فسمع صاحب السبيل يقول يرحم الله من يشرب، فأقبل فشرب. قيل ولم؟ قال لعل الله يستجيب دعوة هذا الرجل، يرحم الله من يشرب. سيدنا علي بن أبي طالب مرة كان يجلس في الكعبة فرأى رجلا يحمل أمه على ظهره يطوف بها، فسار يطوف خلفه، ثم قال والله ما كان لي رغبة في الطواف إلا أني لما رأيت هذا يحمل أمه ظننت أن الله سينزل عليه رحمة برحمته لأمه، فسرت خلفه لعله يصيبني من تلك الرحمة شيء. التعرض لرحمات الله، إنك أنت لما تشوف أي مجال، هي دي تتبع مساقط الرحمة، إنك أنت لما تحس إن في مكان ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليه رحمة اجري، لما تسمع رجل فقير بيدعو اجري أمن. بعض الناس بيزهق من الزحمة، الزحمة رحمة، لما يبقى مسجد فيه ناس كتير ويحصل دعاء لعل فيهم مسكين يقول آمين فيستجاب الدعاء، لعل واحد يرحم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ذلك يعلمك الموقف ده من سيدنا المقداد، انه لما سمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو اطعم الله من اطعمنا وسقى من سقانا، قال فاغتنمت دعوته وقمت فاخذت شفرتي ودنوت الى الاعنز فجعلت اتحسسهن ايهن اسمن لاذبحها، فوقعت يدي على ضرع احداهن فاذا هي حافل. هو حلبهم المفروض ما فهمش لبن خلاص، لكن لما سمع النبي قال حد يطعمنا حد يسقينا قال لك والله لا اذبح واحده واشويها واديها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام وجاب الشفره هيذبح بيتحسس اي واحده تكون اسمن فيها لحم اكثر يذبحها، فلقاها حافل اذ وجدت في الضرع لا مليان. قال فتحسست الاخرى فاذا هي حافل، الثالثه فاذا حافل، الرابعه فوجدتهن كلهن قد بضت لبنا. الله اكبر. قال فحلبت واتيت النبي به وقلت اشرب، فقال ما الخبر يا مقداد؟ قلت اشرب، فقال هذه بعض سوءاتك، بعض سوءاتك يا مقداد، قلت اشرب اشرب يا نبي الله، فشرب حتى تضلع، ثم اخذته فشربته ثم اخبرته الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم هي قلت كان كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بركة منزلة، هذه بركة منزلة من السماء، أفلا أخبرتني حتى أسقي صاحبيك؟ قال له طب صح الاثنين اليمين دول يشربوا معانا، فقلت إذا شربت البركة أنت وأنا فلا أبالي من أخطأت. قال له كفاية أنا وأنت، المهم ان انت تشرب وانا اشرب. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا تتنزل البركة بالصدق. معنا فصل قصير وأعود إليكم، أحبكم في الله. عند الشدائد صابرون جبال، سعد وعمار رجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، إن لصلاح القلوب أسبابا، لا شك أن أعظمها التجرد. التجرد بمعنى ألا ترى نفسك وألا تكذب على نفسك، وأن تكون صادقا مع نفسك وبالتالي مع الله سبحانه وتعالى. التجرد البعد عن الدعاوى، وكما قلنا في البداية أن هذه الدعاوى تفضحها المواقف. لذلك هذا الموقف العجيب من سيدنا المقداد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاه مرة إحدى الإمارات، أمره على سرية من السرايا، خرجوا للقاء جيش من العدو فلقوهم فهزموهم، ثم عاد المقداد فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وجدت الإمارة؟ فأجاب، هو ده التجرد اللي بقولك عليه: لقد جعلتني أنظر إلى نفسي كما لو كنت فوق الناس وهم جميعا دوني، والذي بعثك بالحق لا أتأمرن على اثنين بعد اليوم أبدا. التجرد والصدق والاعتراف بالحق وأخذ العبرة من موقف واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. بعض الناس بيلدغ من نفس الجحر 100 مرة، ويؤتى من نفس المشكلة 100 مرة، ويفتن نفسه ويضيع نفسه بتكرار نفس الخطأ. تعالى نتأمل هذا الموقف من سيدنا المقداد، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على سرية، لما رجع وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له أسئلة فاحصة كاشفة، مقصود بها ومقصود منها التوجيه والتسديد. كيف وجدت الإمارة؟ ايه رأيك في الإمارة بقى؟ ايه رأيك، عملت ايه وانت امير كده؟ فقال، هنا بقى التجرد والصدق، تجرد والصدق وعدم اللف والدوران. كيف وجدت الإمارة؟ حلو، ها ايه رأيك تاني؟ ياريت. ما كانش كده، لا، قال له: كيف وجدت الإمارة؟ قال: لقد جعلتني أنظر إلى نفسي رؤية النفس. مصيبة كبيرة خطيرة، رؤية النفس، إن الواحد يبقى شايف نفسه. قال: جعلتني أنظر إلى نفسي كما لو كنت فوق الناس وهم جميعا دوني. أحد أعدائك نفسك التي بين جنبيك. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ما خطب خطبة إلا قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله إن النفس لأمارة بالسوء، رؤية النفس. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد: لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، إنما علم أنه من الله وبالله، فالله هو المان به ابتداء وإدامة، فليس له من نفسه إلا العدم الذي ليس شيء أخس منه. هي دي، ما تشوفش نفسك إزاي إن أنت من الله الذي أتى بك من العدم الله، ثم دوامك واستدامتك من الله بالله، فعلم أنه من الله وبالله وفي الله ولله. لذلك تعلم أن نفسك مملوكة وأعمالك مستحقة فلا ترى نفسك. أما إذا رأيت نفسك أهلكتك. وإحنا دايما نروي القصتين، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لن ينجي أحدكم عمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، لم يرى نفسه. لو رأى نفسه قال لهم لا أنا غيركم، أنا سيد ولد آدم، أنا غفر لي ما تقدم من ذنبي. لما سيدة عائشة قال لها أوجاءك شيطانك، قالت حتى أنت معك شيطان، قال حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، لم يرى نفسه. هي دي، اوعى تشوف نفسك. قال الإمارة خلتني أشوف نفسي، هي دي بعض معنى قوله سبحانه وتعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم. إياك أن تفتن نفسك، إياك أن ترى نفسك فتفتن نفسك فتهلك نفسك فتضيع نفسك. لذلك قال والذي بعثك بالحق لا أتأمرن على اثنين بعد اليوم. أبدا ما بقاش أمير تاني أدام شفت نفسي، لا لا لا لا. كثيرا ما نقولها لأصحابنا، لو أنت رايح تخطب الجمعة ورأيت نفسك ما تروحش، ما تهلكش نفسك، ما تخطبهاش رياء. يقول لي والناس يصلوها دور، يصلوها دور هم حرين، لا ان شاء الله مش هيصلوها دور، هنلاقي 100 خطيب غيرك، لكن انت لا تهلك نفسك، لا تهلك نفسك، لا ترى نفسك. اياك والرياء، هذا موقف عزيز من سيدنا المقداد بن الاسود، فكيف موقفك أنت؟ أخبرني عن موقف، كيف مواقفك؟ إحنا عمالين نقول مواقف مواقف مواقف، أين مواقفك في الإخلاص؟ أين مواقفك في الصدق؟ عمرك كملت الصمولة اللي شغلت الشعب، اللي شغلت بيتك، اللي شغلت مسجدك، اللي شغلت أمة، ولا ما زلت تتفرج؟ الرجال مواقف، فأين مواقفك؟ أحبكم في الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.